أي هم الذين ضروا أنفسهم فظلموها. وقول الله جل وعلا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فما يعمله الإنسان من الخير يجده أمامه حاضرا يأنس به ويفرح، وما يراه من أعمال سيئة يتمنى أنه لم يرها وأن بينهم وبينها مسافات طويلة. وقول الله جل وعلا يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. الإنسان ينسى اللي قبل أيام أو قبل سنوات لكنه مسجل على لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أرضه عن شبابه فيما أبلاه وعن عمره فيما أفناه. الشباب والحيوية كلها ستسجل عليه، وكذلك العمر حتى الكهول والشيخوخة. ما دام عقلك معك فإنك ستحاسب عليه ولا يضيع من ذلك شيء، وإن نسيته في الدنيا وقلت أنا ما أذكر، لكن في يوم القيامة ستراه ولا تنسيه منه شيئا وستذكر الساعة والمكان. وأما قول الله تعالى في الحديث القدسي ثم أوفيكم إياها، فقال الشارح الظاهر أن المراد توفيتها يوم القيامة كما جاء في قوله تعالى وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، ويحتمل أن المراد أن يوفي عباده جزاء أعمال في الدنيا والآخرة كما في قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر ذلك بأن المؤمنين يجازون بسيئاتهم في الدنيا وتدخر لهم حسنات في الآخرة فيوفون أجورهم، وأما الكافر فإنه يعجل له في الدنيا ثواب حسناته وتدخر له سيئاته ويعاقب بها في الآخرة. والأدلة تدل على أن الإنسان يجازى بأعماله الصالحة والحسنة في الدنيا وفي الآخرة، وأن الله تعالى يصيب الطائعين في الدنيا والآخرة ويعاقب المجرمين في الدنيا وفي الآخرة. ولا منافاة بين قوله تعالى وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، وإنما هذا يدل على أن من يعمل الصالحات سيجد أجره عظيما أكثر مما يعرفه في الدنيا من الأجور. قال وتوفية الأعمال هي توفية جزائها من خير أو شر، فالشر يجازى به مثله من غير زيادة إلا أن يعفو الله عنه، والخير تضاعف الحسنة منه بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلم قدرها إلا الله جل وعلا، كما قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومعنى هذا أن الإنسان إذا عمل سيئة يجازى سيئة مثلها ولا يزاد عليها، وإذا عمل عملا صالحا فإنما يجازى أضعافها المضاعفة حد الأدنى 10 وقد يزيد إلى 700 ويزيد ويتعدى 700، كما جاء في قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله فمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يعني الواحد صار 700. خلنا نتجه للناحية الثانية، خلنا ننحرف الناحية حبة طارت 700، يعني ضعف العمل لصاحب 700 مرة. ثم قال الله جل وعلا: والله يضاعف لمن يشاء، يزيد عن 700. وكما جاء في حديث القدسي بفضل الصوم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه. أي أن الله تعالى يجزي على الصوم بلا عد ولا حد. لماذا؟ لأنه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله، والله تعالى يكافئه ويثيبه أضعافا مضاعفة، لأن الصوم لا يدخله الرياء إلا نادرا في صور محدودة. فالإنسان الذي يصوم صومه ويحفظه إنما قصد بهذا صادق التقرب إلى الله وخالصه، فلهذا يكافئه الله تعالى بغير حساب. وهنا قوله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بشارة للصابرين الذين يصبرون على الطاعة وعلى المعصية وعلى الأقدار. والله تعالى يوفيهم بغير حساب، أي ليس قدرا محددا، وإنما هو أكثر مما يتصوره الإنسان أو يحسبه بعده وحسابه. وقال الله جل وعلا: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا تنبيه إلى أن الخير كله من عند الله جل وعلا، تفضلا منه على عباده، وأن الشر كله من عندك أنت يا ابن آدم، حيث أنك رغبت فيه وطردته واتبعت هوى نفسك، كما جاء في قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. علي رضي الله عنه: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه. فالإنسان يعمل الأعمال الصالحة بتوفيق الله، والله تعالى يثيبه ويضاعف له الأجر. الإنسان الذي لا يقبل الخير ولا يسعى في دروبه يكون قد اتبع هواه وراغب عما عند الله من الخير، فلا يلوم إلا نفسه التي دعته إلى التقصير و منعته من الإقدام في دروب الخير والفضيلة، وشجعته على معصية الله والسير فيما يغضب الله، فلا يلوم إلا نفسه التي أوردته المعارك. علي رضي الله عنه: لا يرجون عبد إلا ربه، أي أن الإنسان ينبغي له أن يكون دائما راجيا لفضل الله مع أخذه بالأسباب التي توصله إلى النجاة والسلامة من المهالك، ولا يخافن إلا ذنبه، لأن الذنب يتبعه الذنب فتتابع الذنوب، فيجد الإنسان من نفسه فتورا في الطاعة ورغبة في المعاصي. يقول الشارح رحمه الله: فالله سبحانه وتعالى إذا أراد توفيق عبد وهدايته أعانه ووفقه لطاعته، فكان ذلك فضلا من الله. وإذا أراد خذلان عبد وكله إلى نفسه وخل بينه وبينها، فأغواه الشيطان بغفلته عن ذكر الله واتبع هواه وكان أمره فرطا، وكان ذلك عدلا منه أي من الله. فإن الحجة قائمة على العبد بإنزال الكتاب وإرسال الرسول، فما بقي لأحد من الناس على الله حجة بعد هذا. يقول الشارح: فقوله بعد هذا: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. كان المراد من وجد ذلك في الدنيا، فإنه يكون حينئذ مأمورا بالحمد لله على ما وجده من جزاء الأعمال الصالحة الذي عجل له في الدنيا، كما قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالإنسان إذا وجد ثواب الله في هذه الدنيا يقابل هذه النعم بالاعتراف بالمنعم وشكر الله على نعمه، فيقابل فضل الله بحمده وشكره واستعمال هذه النعم فيما يرضي الله جل وعلا، ويكون مأمورا بلوم نفسه على ما فعلت من الذنوب التي وجد عاقبتها في الدنيا، كما قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وهذا نص في وقوع العذابين: عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. عذاب الدنيا تنبيه لعذاب الآخرة، فما يوقعه الله تعالى بالإنسان من عقوبات دنيوية هي لأجل مصلحته ونفعه، ليرعوي عن غيه ويرجع إلى صوابه. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى أي في الدنيا دون العذاب الأكبر وهو في يوم القيامة لعلهم يرجعون، أي يرجعون إلى الحق والصواب ويتركوا ما هم عليه من غفلة وإعراض وجرأة على حدود الله. فالمؤمن إذا أصابه في الدنيا بلاء رجع على نفسه باللوم، ودعاه ذلك إلى الرجوع إلى الله بالتوبة والاستغفار. وجاء في المسند وسنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المؤمن إذا أصابه سقم ثم عافاه الله منه كان كفارة بما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل من عمره. وإن المنافق إذا مرض وعوفي كان كالبعير عقله أهله وأطلقوه، لا يدري لما عقلوه ولا لما أطلقوه. فرق بين الاثنين. فالمؤمن إذا أصابه سقم، مرض أو بلاء أو مصيبة، فإنه إذا عوفي منها حصل على أمرين: الأمر الأول تطهيره وتنقيصه من الذنوب الماضية، والأمر الثاني هو أنه يتعظ في المستقبل فلا يقع فيما وقع فيه من أخطاء كما مضى، وإنما ينتبه لمستقبل حياته. فاستفاد التكفير عما مضى والموعظة لما يستقبل. أما المنافق أو الفاجر فإنه إذا حصل له مصيبة ثم عوفي منها فإنه لا يتغير حاله، لأنه لا يدري لما مرض أو لما أصيب ولا لماذا عوفي. يشبه البعير الذي جاء صاحبه وقيده ثم أطلقه، فالبعير لا يدري لماذا قيد ولا لماذا أطلق. وهذا مثل في فيه موعظة وذكرى. يقول سلمان الفارسي رضي الله عنه: إن المسلم ليبتلى فيكون كفارة لما مضى ومستعتبا فيما يبقى، وإن الكافر يبتلى فمثله كمثل البعير أطلق فلم يدري لما أطلق وعقل فلم يدري لما عقل. وهذا بمعنى الحديث السابق، إلا أنه كان التعبير فيه بالكافر وذاك في حال المنافق، وكلاهما كافر، لأن المنافق كافر وعقابه أشد من الكافر الصريح، وهم في الدرس الأسفل من النار. قال الشارح: وإن كان المراد بقوله جل وعلا فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، إن كان المراد من وجد خيرا أو غيره في الآخرة، كان هذا إخبارا منه بأن الذين يجدون الخير في الآخرة يحمدون الله تعالى على ذلك، أي في الآخرة، وأن من وجد غير ذلك يلوم نفسه حين لا ينفعه اللوم ولا مجال للعمل، فيكون الكلام لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر، كقوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والمعنى أن الكاذب عليه يتبوأ مقعده من النار، فيكون هذا إخبار من الله تعالى على أن هؤلاء يكون حالهم في الآخرة كما ذكر، أن من عمل خيرا يثني على الله ويحمده لما هيأه له من المنازل العالية في الجنة، ومن كان عمل سوءا فإنه حينئذ هو الذي يعاتب نفسه ويلومها، ولكن لا تتساعس من دم. وقد أخبر الله تعالى عن أهل الجنة أنهم يحمدون الله على ما رزقهم من فضله، كما جاء في قوله جل وعلا: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وهذا إنما هو في الآخرة، فأهل الجنة يحمدون الله تعالى ويثنون عليه على ما رزقهم من المنازل الرفيعة والنعم الغامرة. وقوله جل وعلا: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فهذا ثناء وحمد من أهل الجنة على ما أكرمهم الله تعالى به. وقوله جل وعلا: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نفط ولا يمسنا فيها ذهول. هذا أيضا وصف لحال أهل الجنة في ثنائهم على الله تبارك وتعالى على ما أسبغه عليهم من النعم، بينما أخبر عن أهل النار أنهم يلومون أنفسهم ويمقتونها أشد المقت، كما جاء في قوله تبارك وتعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. هذا الموقف الصعب الشاق العسير على الكافرين يحصل لهم فيه التبكير حتى من أستاذهم ومعلمهم وقائدهم وهو الشيطان، فإنه يقول ما كان لي عليكم من سلطان، أنا ليس لي عليكم سلطان، أنا مجرد دعوتكم فأنتم أجبتم، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. وهذا تبرؤ منه، لأنه ليس له حينئذ من الأمر، وإنما ليزداد أتباعه ألما وحسرة على ما فرطوا فيه في الدنيا. وجاء أيضا قول الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر، لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. فالذين كفروا يوم القيامة ينادون أن مقت الله أكبر من مقتهم هم لأنفسهم، مع أنهم ينقصون أنفسهم. وسبق لهم أن دعوا إلى التوحيد والإيمان لكنهم لم يقبلوا. وهذه الآيات وما في معناها كثير في كتاب الله تعالى، كلها تحتاج من الإنسان إلى مزيد من التأمل والتدبر و الخوف والحذر والاستعداد ليوم المعاد قبل أن تزل الأقدام ويندم الإنسان، ولكن لا ينفعه حينئذ الندم. كان السلف الصالح رحمهم الله يجتهدون في الأعمال الصالحة حذرا من النفس اللوامة. وجاء الترمذي عن ابي هريرة مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من ميت يموت الا ندم، ان كان محسنا ندم على ان لا يكون ازداد، وان كان مسيئا ندم ان لا يكون استعفف. يقول ان الانسان اذا جاءه الموت يندم، كل الناس الصالح والطالح إن كان من أهل الإحسان والخير والعمل الصالح يندم أنه لم يزدد، لم يزدد من الأعمال الصالحة. وإن كان ممن أساء فإنه يندم أنه لم يستعتب، يعني لم يتب ويرجع ويكفر عن أخطائه وأعماله السيئة. وهذا لا بد للإنسان أن يتأمله. نحن في كل وقت نصلي على عدد من الناس، بصلاتنا هذه التي مضت صلينا على مجموعة، أمس كانوا أحياء معنا، وغدا سوف يصلى على أناس آخرين ممن هم الآن معنا يعيشون، لكن هل نقول هذا فلان يموت الآن وفلان يموت بعد ساعة وفلان بعد ساعتين وفلان بعد 10 ساعات وفلان في الصباح؟ لا نعلم عن هذا الشيء. إذن الآن فرصة عندك موافية لأن تعمل. لو أنك وقفت في المقبرة وقلت يا أصحاب القبور، يا من في القبور، ماذا تريدون؟ واستطاعوا أن يجيبوك قالوا نريد 5 دقائق نرجع للدنيا من شان نصلي ركعتين. هذا مطلبنا. لكن الآن نحن عندنا مئات الساعات والأيام والشهور، ومع هذا نعيش كأنه لا علاقة لنا بهذا الذي يسمى الموت، وإنما الموت لفئة معينة من الناس لسنا منهم. فلا بد أن نستعتب، لا بد أن نراجع حساباتنا مع ربنا ما دام الأمر مفتوح والباب مهيأ، أما الباب مفتوح والأمر مهيأ لنا فلا نضيع الفرص على أنفسنا. كان الإمام مسروق رحمه الله ممن يجتهد في العبادة اجتهادا كثيرا ثقيلا، لو قصرت عن بعض ما تصنع من الاجتهاد، يعني خفف على نفسك اجتهاد الكثير في العبادة. قال والله لو أتاني عاد فأخبرني أن لا يعذبني لاجتهدت في العبادة. قيل كيف ذلك؟ قال حتى تعذرني نفسي إن دخلت النار أن لا ألومها. أما بلغت بقول الله تعالى ولا أقسم بالنفس اللوامة، إنما لاموا أنفسهم حين صاروا إلى جهنم فاعتنقتهم الزبانية وحيل بينهم وبين ما يشتهون وانقطعت عنهم الأماني ورفعت عنهم الرحمة وأقبل كل منهم يلوم نفسه. فالإنسان حتى أنه لا تلوم نفسه وتعاتبه نفسه على تقصيره يجتهد قدر استطاعته من أوجه البر والإحسان والعمل الصالح ما دام مستطيعا، ما دام أنه يستطيع أن يصل إلى الخير فيختار من الخير أفضل أفضل ما يطيق، ولا يبخل على نفسه لا يشح عليها ويقول يكفي هذا ما دام أنه يستطيع أكثر من ذلك. على سبيل المثال مثلا إنسان يستطيع أن يصلي